بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. تشبيها في إلزامهم التشبيه. فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. فإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرص وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك بالذي هو قابل من أمة الحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفي ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبولي صفة الكلام أتم للنقصان. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البران. فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان. قات في تشبيه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر هتك تستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.